الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنواصل القراءة من عقيدة الإمام بجعفر الطحاوي رحمه الله وقد قرأنا في الدرس الماضي كلاما له يتعلق بالقدر ثم تركنا المتن جانبا واستطردنا في الشرح لضبط مسائل القدر لكن نعود لبعض عبارات المصنف رحمه الله فقال بعد قوله وضرب لهم آجالا وهذا قد شرح قال ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ولم يخف عليه شيء من أفعالهم ذكر المحقق أنها موجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم فيبدو أن إثباتها مهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم هذا لأن علم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا ومر ذكر الدليل على ذلك ونبه في الدرس الماضي إلى ما كان يعتقده غلاة القدرية الذين كانوا ينفون علم الله جل وعلا السابق ونبهنا إلى قول عمر بن عبد العز رحمه الله لغيلان يا غيلان إنك أن تقر بالقدر فتخصم خير من أن تجحد القدر فتكفر من جحد علم الله جل وعلا فقد كفر وغيلان تظاهر بأنه مؤمن بعلم الله جل وعلا طيب ما معنى قولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنك أن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحد العلم فتكفر قوله إنك أن تقر بالعلم فتخصم أي إذا أقررت بعلم الله جل وعلا الأزلي السابق فإن مذهبك في القدر قد انهار وبيان ذلك أن من يقول من القدرية قد علم الله كل شيء ومن ذلكم أفعال العباد قبل أن يفعلوها أقروا بهذا العلم ولكن قالوا لا يوجد تقدير والله جل وعلا لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء فأنكروا التقدير أنكروا الكتابة وأنكروا الخلق والإيجاد هذا طائفة من أهل البدع الذين لقبوا بالقدرية وأقروا بالعلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن من أقر بالعلم فقد انهار مذهبه بالقدر كيف ذلك؟ بيانه أن القوم يقولون يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح مع العباد وعليه فوجه الإلزام لقد علم الله ما الذي يفعله الكافر وقد علم عقوبته فلما لم يفعل الأصلح معه هذا هو السؤال وبالتالي ينهار مذهب القدرية وأشرنا إلى ما ذكر من كتب في الفرق والمقالات وبين بعض أسباب رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله من عقيدة القدرية المعتزلة وهو أنه قد سأل شيخه عن ثلاثة عن مؤمن مات على إيمانه فدخل درجة عالية في الجنة وعن صغير دخل الجنة ولكن دون منزلة ذلك المؤمن العابد العامل الذي بقي زمانا في الدنيا يعمل والثالث كان كافرا مات على كفره فدخل النار. فثارت أسئلة عند أبي الحسن فسأل شيخه الجبائي الذي كان زوج أمه وتربى عنده، فكان أبو الحسن 40 عاما على الاعتزال، فسأل وذكر محاورة بين الثلاثة وبين ربهم جل وعلا، قال: فلو قال الصغير لله رب العالمين لما لم تدخلني درجة ذلك المؤمن؟ قال: يجيبه ربه بقوله: إنك لم تعمل مثله حتى تصل إلى درجته. فيقول الصغير: يا ربي هل تركتني لأعمل مثل ما عمل حتى أدخل درجة عالية؟ قال: فيجيبه ربه بأنه يعلم أنه لا بقي لكفر، فكان الأصلح أن يموت. فيسكت الصغير، لكن هنا ينبري الكبير الكافر الذي مات كافرا، فيقول: يا ربي هل أمتني قبل أن أبلغ وأعمل الكفر؟ فسكت الجبائي، لم يستطع الجواب، لأن المسألة رجعت إلى علم الله، فقد علم الله جل وعلا ما الخلق عاملون. وقد جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أشار إلى كتاب بيده وإلى كتاب ثان بيده الأخرى، أن الذي في يده اليمنى كتاب أهل الجنة فيه أسماؤهم وأسماء آباء آبائهم وقبائلهم لا يزاد على هذا ولا ينقص، وأشار الذي في يده الأخرى بأنه كتاب أهل النار فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد على هذا ولا ينقص. إذن فقد علم الله جل وعلا أعمالهم ومصائرهم، علم ما هم عاملون وعلم مصيرهم تبعا لأعمالهم. لكن لتعلم أنه ليس لمجرد ذلك العلم الأزلي دخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار، وإنما لا بد من عمل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وقد بين لهم أن الله جل وعلا خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وقد بين لهم أنه قد فرغ من ذلك، قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وفي لفظ: لا ينال إلا بعمل. لأن دخول الجنة مكتوب للشخص دخول الجنة بسبب الدخول، وهو الإيمان والعمل الصالح. وهكذا من يدخل النار كتب له سببه الذي يدخل به النار من كفر أو شرك أو نفاق، كتب ذلك، لم يكتب مجردا عن العمل والسبب. ولهذا لا يقال لا داعي للسبب، لأنه لم يكتب بدون سبب. إيضاحه: أنك قد كتب لك أن تسمع الكلام وأن تبصر وترى الأشياء، وكتب لك أنك تسمع ذلك بأذن وترى بعين، فلا يستطيع عاقل أن يقول لا داعي للأذن ولا داعي للعين، ما دام أنه قدر لي أن أسمع وأن أرى. إذن هنالك داعي للعين، لأنها آلة وسبب بها تبصر، وأنه لا بد من العين، لا بد من الأذن لأنك بها تسمع، فكذلك لا بد من عمل. ثم في قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لم يقل مسير، وإنما قال ميسر، لأن في التيسير تذليلا لا تعنيفا ولا إكراها، ما قال كل مسير، وإنما قال كل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. وقد ذكر العلماء أن الفرقة التي كانت تنفي علم الله السابق لم يبق منهم أحد، لكن لا يبعد أن يوجد أفراد من الناس من هنا وهناك ممن قد يرى هذا الرأي. أما أن تكون فرقة وطائفة تنتسب إلى الإسلام على هذا المعنى فلا، لكن بقي في الأمة قدرية يجحدون تعلق مشيئة الله بالعباد وبأفعالهم، ويجحدون التقدير السابق، ويجحدون خلق الله جل وعلا للعباد لأفعال العباد. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أمر الله جل وعلا بطاعته ونهاهم عن معصيته. يريد أن يبين لك المصنف أنه لا تعارض بين القدر والشرع، لا يوجد تعارض. أمر الله جل وعلا بطاعته فقال: وأطيعوا الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ونحو ذلك مما جاء من التحذير من المعصية والدلالة على الطاعة، وبين حسن الطاعة وعاقبتها الطيبة، وبين قبح المعصية وعاقبتها السيئة. فالله جل وعلا أمر بما أمر ونهى عما عنه نهى، مما يدل على أنه لا تعارض ولا تنافي بين القدر والشرع، لا توجد منافسة. فالذي قدر المقادير هو الذي أمر بهذا الشرع. وعليك بمسألتين نبهنا على إحداهما. الأولى: لا تنس أن الأمر متعلق بقدرة الله، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل أقواما من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون، وقادر على أن يجعلهم فاعلين لأفعالهم باختياره، لا يعجزهم شيء. وكذلك خلق الجنة وخلق لها أهلها، وعليه فلا تعارض بين الشرع والقدر. ثانيا، مما ينبه عليه وقد نبه عليه سابقا هذا الأمر الثاني، وهو أنه لا إكراه ولا تعنيف ولا تنافي بين كون الشيء مخلوقا لله قد شاءه وقدره، وبين كون ذلك الفعل المعين من أفعال العباد هو من أفعالهم، ما في تنافي، يفعله العبد بقدرته وإرادته واختياره، وقد شاءه الله وقدره ويخلقه له، لا تنافي. ضربنا لهذا مثلا بالولادة، فالولد مولود من أبوين، يقر هو وأبواه وكل من له علم بأن فلانا هو ابن فلان، والأب يقول: هذا من كسبي وولدي، وينتسب الولد إليه نسبة حقيقية نسبة صحيحة، لكنه لا يدعي أنه قد خلقه. فالولد مخلوق لله وهو ولد فلان، فانظر إليه باعتباره مخلوقا فهو ينسب إلى الله فيقال هذا خلق الله، وباعتباره مولودا فيقال هذا ولد فلان. فكذا العمل الاختياري، تقول إنه من جهة الخلق نسبته إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبته إلى العبد نسبة فعل وكسب حقيقة. وإذا كانت الألوان التي ليست من اختيار العبد، لونه ليس من اختياره، كونه أبيض أو أسود أو أصفر أو نحو ذلك من ألوان البشر، هذا ليس من كسبه، فالله خالق اللون والمتلون هو العبد، صحيح؟ ما الذي يوصف بأنه أبيض أو أسود؟ العبد المخلوق، وخالق الألوان من هو؟ هو الله رب العالمين. فإذا كان هذا في الأفعال الاضطرارية فكيف بالأفعال الاختيارية؟ ثم نزيد بأمر ثالث وإن شئت قلت رابعا، انظر إلى قول الله جل وعلا كما ضرب ابن القيم لهذا مثلا وبأمثلة أخرى في الشفاء العليل. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالمزوج هو الله، والمتزوج من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. المزوج هو الله، والمتزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما سبق، قارن بين هذا وبين ما سبق. ثم إنه يا إخوة يحس الإنسان من نفسه أنه يفرق بين الفعل الاضطراري والاختياري، ويشعر ويعلم بذلك علما ضروريا، يعلم الفرق بين فعل الاختياري والفعل الاضطراري. فعله الاضطراري يقع منه وهو لا يحس بأنه أراده أو شاءه، وفعله الاختياري يشعر بأنه بل يعلم ضرورة أنه فعله. فإن كان حسنا سر بذلك، وإن كان سيئا لام نفسه. أما ما يقع عليه اضطرارا فإنه يعلم علما ضروريا أنه لا قدرة له على ذلك ولا اختيار، كما سبق من لونه وهل يكون ذكرا أو أنثى ونحو ذلك. حتى في بعض أجهزة جسمه بعض أعضائه تعمل بغير اختيار، ضربات قلبه ونبض القلب بغير اختياره، لكنه يشعر بأنه يحرك يده، يقبض ويبسط، يرفع ويخفض، يقوم ويرقد ويمشي، يركع يسجد، يتكلم، يحس أن ذلك كله باختياره، ولكن يشعر بأن بعض الأمور تجري عليه من غير اختياره. فالتفريق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري يدل على أنه لا تنافي قط بين شرع وقدر. ولهذا والله أعلم زد هذا بيانا: فرق الشارع بين من كان أهلا للتكليف ومن لم يكن أهلا، فلم يكلف المجنون، ما كلفه. فلو كانت الأفعال كلها على الاضطرار لكلفه، ولو كانت الأفعال كلها على الاختيار لكلفه أيضا. فالمجنون فقد عقله، وبالتالي لا يكون مريدا مختارا، فانتفى تكليفه. حتى من نقص من ذلك لم يكلف كالمميز الصغير. وأيضا اعتبر بالنائم، واعتبر بالناس، واعتبر بالمكره، هذا كله يفيدك أن الشرع إنما كلف بناء على ما يقدر الإنسان عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الأخير القدر سر الله فلا نكشفه، علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا، ما علينا إلا التسليم والاستسلام، لكننا نعلم يقينا أنه لا تنافي بين القدر وبين الشرع. ولهذا ذكر المصنف هنا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، ثم قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ولهذا المسلمون كلهم يعرفون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فلا يخرج شيء عن قدره ولا يخرج شيء عن مشيئته. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا انظر إلى الحديث لما خلق الله القلم قاله اكتب، قال وما أكتبه؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن وعليه، فلا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله رب العالمين. وهذا من كمال ربوبيته سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته تنفذ لا رد لقضائه جل وعلا. فما قضى الله جل وعلا فهو كائن ولا بد. ثم عقبه بقوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما سبق نبهك إلى أن للعبد مشيئة، ولكن انتبه قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. خلق الله العبد وخلق أوصافه وأسباب كسبه من سلامة العقل والأعضاء ومن وجود المشيئة والقدرة، فبهذه يفعل العبد، وهذه القدرة التي هي شرط في التكليف كما سبق. وعليه فلا يعمل عبد إلا بما أقدره الله عز وجل عليه. إن لم تكن له هذه الأوصاف التي بها يكتسب ويفعل فإنه لا يفعل أبدا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنفى أن يشاء العبد شيئا إلا بعد إذنه ومشيئته سبحانه، وهذا لا بد من القول به. ولكن كما نبه مرارا لا منافاة بين قدر وشرع، فسل الله الهداية واستعن به، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قدمنا جزءا من مناظرة أحد الخلفاء لغيلان ممن جاء بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال له اقرأ الفاتحة، فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين، فقال حسبك. لماذا قال حسبك؟ وأراد أن يوقفه عند هذه الآية، لأن القدر مما يعتقد أنه هو الذي يقدر على فعله، بل منهم من يقول إن الله لا يقدر على جنس أفعال العباد. انتبهوا لهذه المسألة. والقدري يرى أنه لا توجد هداية خاصة لأهل الإيمان، ولهذا تحير لما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وأكمل له الخليفة السؤال وقال تستعين به على شيء بيده لا تملكه، أو تستعين به على شيء بيدك لا يملكه هو؟ فتحير القدري، يقول كأني لم أقرأها إلا اليوم. يقول ما انتبه لهذا المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين. فأفحم، ثم قال أقلني، قال لا أقالني الله إن أقلتك، فأمر به فدقت عنقه فقتل. وقد دعا عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فلا تمته إلا على حر السلاح، يعني يموت مقتولا، لأن الرجل تظاهر بالتوبة أمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو غيلان الدمشقي، أظهر التوبة واكتفى منه بما ظهر، وبقي على ذلك حتى لما مات عمر، عمر بن عبد العزيز رحمه الله أظهر غيلان مقالته مرة أخرى. نبهت إلى كلمة لابن القيم في الدرس الماضي، وهي أنه لا إكراه يا إخوة. وقد أجرى حوارا قال إن قيل ما سبب الذنب الذي يرتكبه العبد؟ قال بذنب سبق، من باب العقوبات. قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال فالذنب الذنب يقع فيه العبد بسبب منه. طيب هذا ذنب موجود أدى إلى ذنب آخر، رجع السؤال فقيل لابن القيم وهو يجري هذا الحوار في كتابه الشفاء العليل، قيل له وما سبب الذنب الأول، ما سبب الذنب الأول؟ قال عدم امتثال المأمور، عدم امتثال المأمور، لم يمتثل الأمر هذا ذنبه. قيل له أفلا يكون مكرها؟ قال لا، لأن العدم كاسمه لا يتعلق به إيجاد، فخلي ونفسه ما أعين، وضح مشايخ، ما أكره على أن يفعل ذلك تلك المعصية، لكن خلي ونفسه، ما أمده الله بعونه وتوفيقه، لأنه شاء أن يضل ذلك الرجل. طيب عندئذ قد ينشأ سؤال آخر فيقال هل ظلمه؟ ابن القيم يجيب يقول لا، لأن الظلم ما هو؟ الظلم أن تمنعه ما كان يفعله، أو أن تحمله ما لم يفعل. قال وهنا إنما منعه الله عز وجل فضله، والفضل بيد الله جل وعلا. قال منعه فضله، فإن نشأ السؤال الأخير هل لا أمده الله؟ قلنا قال الله جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا أقف أنا وأنت نصمت ونتحير، ولكن انتهى الإشكال، لا إكراه ولا تعنيف ولا ظلم ولا هضم، كل هذا منفي، لكن كونه أعطى فلانا وما أعطى فلانا هذا يرجع إلى سر القدر ولا جواب عنه. قال وانظر كيف أجاب الرب جل وعلا ملائكته لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا جواب الرب جل وعلا، إني أعلم ما لا تعلمون. لا يمكن يا أخي، لا يمكن أبدا أن تعلم كل شيء، وإلا فلعلك تريد أن تساوي الرب جل وعلا في علمه، وهذا لا سبيل إليه، لا سبيل إليه. يكفي أنه بين لك أنه لا منافاة بين قدر وشرع، وأن العبد يفعل باختياره، وأن الله يخلق له فعله، وأن هنالك هداية خاصة سيأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، فكل يتقلب بين عدله وفضله. من يشاء الله يضله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعصم من شاء من عباده من الذنوب الموبقة المهلكة، ويعافي من شاء من عباده تفضلا منه، ذلك من فضله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالمنة منه والفضل إليه جل وعلا. ولهذا لن يدخل أحد جنة الله جل وعلا إلا برحمته وفضله، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال لن يدخل الجنة أحد منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ولذلك أفعال وأعمال من ضل عن سواء السبيل هي أعماله حقيقة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولله جل وعلا الحجة البالغة، مكنك من العمل وأعطاك أسباب العمل وبلغك وأفهمك وأرسل إليك رسله وأنزل عليك كتبه وأمهلك لتعمل، فلله الحجة البالغة. فالله جل وعلا يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، عدلا منه جل وعلا، فهو أعلم بمن يستحق فضله وهو أعلم بمن يستحق غير ذلك، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. لا أحد يضاد الله جل وعلا ولا يغالبه، ولا أحد يكون شبيها وندا لله سبحانه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا أحد يبلغ ضر الله جل وعلا فيضره، ولا أحد في صفة الله وكماله وملكه حتى يكون ضدا له جل وعلا، فهو متعال فوق ذلك سبحانه، ليس بناقص بل له الكمال المطلق، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذا كله يمكن أن يكون تفريعا لما سبق، والله يحكم لا معقب لحكمه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي الحديث: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا لا رد لقضائه ولا غالب لأمره، فما أمر الله جل وعلا به قدرا فهو واقع. والمصنف هنا يريد القضاء والحكم والأمر القدري الكوني، يريد ما كان قدريا كونيا، لأن القضاء قد يكون قدريا وقد يكون شرعيا، والقضاء الشرعي في مثل قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء الكون القدري مثل: فقضاهن سبع سماوات. فما قضى الله قدرا فلا بد أن يقع، وما قضى شرعا هو بمعنى أمر ووصى، قد يقع المأمور به وقد لا يقع، قد يقع ولا يقع بحسب إذنه وقضائه القدري بحسب ذلك. كذلك الحكم والأمر كلاهما يكون قدريا ويكون شرعيا. فما حكم الله بأن فلانا يدخل الجنة أو أن فلانا يدخل النار، هذا من قضائه وقدره وجزائه، والله يحكم فيأمر بكذا وينهى عن كذا، فهذا حكمه الشرعي. وهكذا الأمر، قد يأمر بشيء يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد يأمر وينهى كما هو ظاهر جدا في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. قال المصنف: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عندي. آمنا بذلك كله مما سبق ذكره وتقدم الكلام عنه، خاصة فيما نحن بصدد من سائل القدر. وقد وزع المصنف وفرق الكلام عن القدر في مواضع من كتابه، ولهذا جرت عادة الشراح أن يشرح كل مسألة عند ورودها، وبعض المتأخرين حاول أن يرتب هذه العقيدة الطحاوية على تركيب حديث جبريل عليه السلام، وأظن يعني قد يكون هذا موجودا في بعض المكتبات، لا بأس لمن أراد أن يجمع شتات هذه المسائل أن يطلع على هذا الجمع الذي حاوله بعضهم، وإن كنت قد نسيت من قام بهذا الجمع، حاول أن يرتب العقيدة الطحاوية وأن يصوغها على ترتيب حديث جبريل عليه السلام عن الإيمان. فذكر في البداية الإيمان وحده ونحو ذلك، ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، وأورد فيه المسائل التي نثرها ووزعها المصنف في كتابه، وهكذا في الإيمان بالرسل ونحو ذلك. على كل على الإنسان أن يؤمن بذلك كله. ولن يبلغ عبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولن يقبل الله جل وعلا من عبد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. وفي ذلك كله أدلة. وأن يوقن الإنسان بذلك كله. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لو قرأتها وإن فأحسن راجع والكتاب. لما قال المصنف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، فهي معمول هذا القول. نقول كذلك، نقول إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا الموضوع هو فرع الكلام عن النبوات. ولذلك ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالنبوة في هذا الموضع، وإن كان أيضا ذكر بعضها في موضع آخر. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال الله جل وعلا في محكم كتابه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر هذه المسائل التي لا بد من الإيمان بها، وبين الضلال البعيد في حق من كفر بما هو مذكور في هذه الآية. إذن لا بد من الإيمان بالرسل، حتى قال العلماء إن الكفر برسول واحد هو كفر بالرسل كلهم. قالوا: ولهذا والله أعلم، لما أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام، وقد جاء في السنة أنه أول رسول أهل الأرض، لما كذب به من كذب من قومه، قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، فذكرهم بصيغة الجمع ليفيد أن التكذيب برسول واحد تكذيب بكافة الرسل، ولذلك كان لابد من الإيمان بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم، كلهم رسل الله حقا وهم أنبياء الله جل وعلا حقا. وهنا مسائل تذكر في الإيمان بالرسل، نذكرها مجملة سريعة إن شاء الله. قال العلماء: هنالك فرق بين النبي والرسول على الراجح والصحيح، وهو الذي عليه جماهير العلماء. ووجد من قال لا فرق بين النبي والرسول، وطائفة ثالثة شذت شذوذا عظيما ففضلوا الأنبياء على الرسل، بل شطح آخرون فخرجوا من الملة فقالوا الأولياء خير من الأنبياء والمرسلين، حتى قال قائل منهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. فجعلوا الرسل في أدنى المراتب وفي أقلها، وأعلى منهم الأنبياء، ثم جعلوا الأولياء أفضل. أعكس قصد تمام، أعكس المسألة، جعل الأولياء في المرتبة الدنيا، ثم الأنبياء في الوسطى، ثم أعلى منهم الرسل. هذا هو الحق وعليه الإجماع. ولهذا كان مما ذكر العلماء من مسائل التكفير أن من فضل وليا على نبي أو رسول كفر، المسائل التي يكفر بها. نرجع إلى موضوعنا، يوجد فرق بين النبوة والرسالة على ما هو الحق، وذلك لأدلة، منها قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فنص على التفريق بين النبي والرسول. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وعطف النبي على الرسول، والأصل أن العطف للمغايرة. وفي حديث أبي ذر، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله ويرى بعض العلماء ضعفه، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الأنبياء فقال 124,000، ثم سأله عن وفاء عدد الرسل منهم قال 314، وفي بعضها 15، الجم الغفير. فهذا دليل صريح على التفريق بين النبي والرسل، لأنه ذكر عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. ولكن فيه فائدة، وهي أن كل رسول النبي، لأنه قال وما وفاء عدة الرسل منهم، أي من أولئك الأنبياء، فقال 314. ولهذا قال العلماء كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول النبي. ثم بعد ذلك اجتهد العلماء في حقيقة الفرق بين النبي والرسول. وهنا بعض المسائل قد يستطرد العلماء فيها بحثا، ولكنها ليست من المسائل الكبار، ليست من المسائل الكبار. أعني أن حقيقة الفرق بين النبي والرسول أمر يجتهد العلماء في تحريره وتحديده، ولكن يصعب أن تبدع شخصا منه، بل قد يكون القول مهجورا، فإذا دققت لوجدت أنه يمكن أن يقال به في بعض الحالات. فمثلا قال بعض العلماء النبي قد أوحي إليه بأن يعمل في نفسه ولكن لم يؤمر بأن يبلغ، والرسول قد أوحي إليه وأمر بأن يبلغ. هذا القول اعترض عليه، خاصة في جهة النبوة، فقالوا هذا يخالف ظاهر القرآن، لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فنص على أنه أرسل من كان رسولا ومن كان نبيا، فكلاهما مرسل، فكيف يقال لم يؤمر النبي بالبلاغ؟ ثانيا قالوا المعهود أن الله قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا ما أنزل الله جل وعلا من كتاب، وهذا عام في هذه الأمة وفيما سبق، فكيف يقال إن الأنبياء لم يؤمروا بالبلاغ؟ اعترض على هذا التعريف من هذين الوجهين. اختار غير هؤلاء من العلماء قولا آخر فقالوا إن النبي يوحى إليه كالرسول، ولكن الفرق أن النبي يوحى إليه بشرع سابق، وهو مع هذا مرسل إلى قوم لم يخالفوا في أصل الدين، وأما الرسل فهم يوحى إليهم، ويوحى إليهم بشيء زيادة على ما سبق، وهم مرسلون إلى أقوام مخالفين. قالوا هذا أحسن، قالوا هذا أحسن، لكن الذين فرقوا بين النبي والرسول باعتبار أن النبي لم يؤمر ببلاغ وأن الرسول أمر، قلت هذا القول وإن رد من وجهين، لكن لا يبعد أن يقال به في حق من كان نبيا رسولا، لا يبعد أن يقال به. ولهذا تجد العلماء يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فلا يبعد أنه مدة نبوته لم يؤمر ببلغ، لم يؤمر بأن يبلغ، ثم أمر بعد بأن يبلغ فصار نبيا رسولا. يمكن أن يوجه هذا بهذا القول والله أعلم، أو بهذا التوجيه والله أعلم. على كل هنالك مسائل قد تشكل حتى على يعني هذا التفريق الثاني، ولكن يكفينا أنه أحسن من سابقه، أنه أحسن من سابقه. لأن لك مثلا مما يشكل، لو سألت عن بعض الرسل الذين تزامنوا في وقت واحد وقد أرسلوا إلى أمة واحدة، فينشأ السؤال ما الجديد الذي جاء به الرسول الآخر؟ مثلا موسى وهارون عليهم السلام كلاهما رسل، قد ينشأ سؤال ما الجديد الذي عند هارون عليه السلام؟ وهكذا قل بالنسبة لداود وسليمان عليهم السلام. على كل إذن هنالك نوع إشكالات على كل فيما ظهر لي، والعلم عند الله، لكن مع هذا هذا القول أحسن من سابقه، أحسن من سابقه. لكن هل كل الرسل لهم كتاب؟ أقول ظاهر القرآن يدل عليه، ظاهر القرآن يدل عليه. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فظاهره أن كل رسول معه كتاب، هذا الظاهر والله أعلم. فما بالضرورة أن ينسخ كل ما سبق، لكن مما لا شك فيه أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته عامة للإنس والجن، وأنه برسالته نسخت الرسالات والكتب السابقة. هذا مما لا إشكال فيه، وسيأتي مزيد إيضاح له بعد قليل إن شاء الله. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو عبد الله المصطفى الذي اختاره الله جل وعلا، وهو القائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء اختيار، اختيار خاص. وفي التعبير بقوله عبده وبقوله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم عبودية ونبوة ورسالة، وفي هذا توسط واعتدال وترك لطرفي الغلو والتقصير، الإفراط والتفريط. إثبات العبودية له عليه الصلاة والسلام يجافي به العبد الغلو والإفراط في حقه، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا عبودية النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، كما بين عبودية من سبق من أنبياء الله ورسله، كقول الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصفه بأنه عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفخر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لأن من حقق العبودية كان في أعلى مراتب العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك ما لا يبلغه أحد من خلق الله. ولهذا كان مصطفى ومجتبى وكان مرتضى عند ربه جل وعلا، بل ما خلق الله جل وعلا خلقا أكرم عليه من نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط. وقد ذكر المصنف ذلك في قوله: وسيد المرسلين. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، أثبت له الرسالة في كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول رب العالمين، وقد ميز وخص بخصائص، منها أنه عليه الصلاة والسلام كانت رسالته عامة تعم الإنس والجن، وكانت رسالته أيضا خاتمة الرسالة. لكن هذا يجرني إلى كلام كان ينبغي ذكره فيما سبق في بعض الأمور العامة في النبوات والرسالات. قال جمع من العلماء إن الرسالة في البشر دون الجن، هي في الناس من البشر دون الجن، وقالوا هي في البشر في الرجال خاصة دون النساء، وهذا الذي يدل عليه أو تدل عليه أدلة كثيرة وهي ظاهرة، كقول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فظاهره أن الرسالة في الناس دون الجن. والظاهر أيضا من سياق بعض آيات القرآن ما يفيد ذلك، كقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فظاهره أن الجن كانوا يسمعون برسالات الإنس ثم ينذرون أقوامهم، ولوا إلى قومهم منذرين. ولهذا المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: من الإنس رسل ومن الجن النذر. الرسل من الإنس والنذر من الجن، وهو ظاهر هذه الآيات التي تلونا. وأما أنها في الرجال دون النساء كقول الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فالله جل وعلا نص على أنه يرسل الرجال. قال أهل العلم: والنبوة والرسالة تتضمن إمامة وقيادة، والمرأة لا تصلح لذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والنبوة والرسالة مع ذلك تقتضي مخالطة وبروزا ومخاطبة ونحو ذلك، والمرأة لا تصلح لهذا. ولذلك قال العلماء: إن الرسالة في الرجال دون النساء. ما شذ في هذا إلا قليل من أهل العلم، كما هو المنقول عن ابن حزم وغيره، وقال: يوجد من النساء أنبياء. قال: لأن الله جل وعلا يقول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فلعله فهم من الاصطفاء هنا اصطفاء النبوة والرسالة. قال: وقال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى. فهذا الوحي يفيد أنها من جملة الأنبياء. رد العلماء على هذه المقالة وقالوا: هذا وهم، لأن الوحي ضروب، منه وحي الإنباء والرسالة، ومنه وحي هو ضرب من الإلهام، ومنه وحي عبروا عنه بأنه غريزة، مثل: وأوحى ربك إلى النحل. فلا يمكن أحدا أن يقول إن النحل من الأنبياء. ولهذا فرقوا بين أنواع الوحي، ووهم ابن حزم رحمة الله عليه في هذه المسألة. وأما الاصطفاء فقالوا إن الاصطفاء أعم من اصطفاء النبوة، فقد يكون اصطفاء بإيمان، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر اصطفاء هنا ونوع المصطفين ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات والمقتصد والظالم. ولا يمكن أن يقال إن الاصطفاء اصطفاء نبوة، لا يمكن أن يعد المقتصدون والظالمون في جملة الأنبياء. طيب، وهنالك أمور تتعلق بعصمتهم وبدلائل نبوتهم، قد أشير إلى بعضها في حينه إن شاء الله. لا بأس عليه. طيب واحد من الإخوة يرفع الأذان، الأخ زهري مريض، واحد يرفع النداء أيمن. هل آدم نفسه أو النبي؟ الله أكبر الله أكبر الله واحد من الإخوة أفادنا أن الذي رتب العقيدة الطحاوية هو الشيخ خالد فوزي عبد الحميد حمزة، لما أشرت إلى أنني ما عرفت أو لا أحفظ اسم المرتب هو هذا خالد فوزي عبد الحميد حمزة. السائل يقول: ما تعريف القضاء وما تعريف القدر وما الفرق بينهما؟ بعض العلماء يقول لا فرق بين القضاء والقدر، وبعضهم فرق فقال القدر هو التقدير السابق والقضاء الإيجاد، وبعضهم عكس فقال القضاء هو التقدير السابق والقدر إيجاد ما قضي. وعلى كل الأمر سهل إذا ضبط، وهو أنه إذا ذكر القضاء وحده دخل القدر في معناه، وإذا أفرد القدر بالذكر دخل القضاء في معناه أيضا، وإذا جمع بينهما فالأظهر والله أعلم أن القدر يطلق على ما سبق من علم الله وكتابة المقادير، والقضاء إيجاده، وقد تساعد اللغة على ذلك. لكن في الجملة اضبط مذهب السلف والأئمة في القضاء والقدر، وبعد ذلك هذه الحدود وهذه المسائل أمرها سهل. ولو قلت في تعريف ذلك إنه إيجاد الله جل وعلا للكائنات والمخلوقات بقدرته ومشيئته وفق حكمته وعلمه السابق بعد تقديره وكتابته، هل يمكن يكون تعريفا يعني يجمع لك مراتب القدر والله أعلم. السائل يقول: من أين علم الملائكة أن الإنس يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، أم كان مجرد توقع وظن منهم؟ الأمر سهل يا أخي، غاية ما فيه أنك لا تعلم، وقد يكون قد أخبرهم الله جل وعلا، بل هذا هو الظاهر، وأخبرهم بما يجري. يقول: كيف يناقض التكذيب بالقدر التوحيد؟ نعم، من كذب بالقدر مما قالت المكذبين أن العبد يخلق أفعال نفسه فجعل مع الله خالقين، هذا يناقض التوحيد، وأيضا يجعل الله جل وعلا عاجزا عما يشاء فيقع في ملكه ما لا يريده وما لا يشاء، ووصف الله بالنقائص، والتقليل من تعظيم الله ومن كلاماته يتنافى مع التوحيد. حتى يا أخي إن القضاء والقدر راجع إلى توحيد الربوبية. لاحظ في مراتب القدر العلم والقدرة والمشيئة والخلق، وهذا رجع إلى خصائص الرب جل وعلا وإلى كماله في ربوبيته سبحانه. يقول بعض الناس إن الإنسان مسير ما مخير، أشرت إليها عرضا يا أخي الكريم، وقلنا الأولى أن تستعمل العبارة الشرعية، ورد التيسير ولم يرد التسير، وورد الجبل باللام للجبر، لما قال أشد وفد عبد القيس: أخلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. يا أخي كلما يعني استعملت الألفاظ والعبارة الشرعية فأنت في جانب السلام والعافية، لكن مع ذلك نقوله مسير باعتبار ومخير باعتبار، وما ذكرناه في ثنايا الشرح ما يفيده في أمور تجري على الإنسان ليست على اختياره، وهنالك أمور يفعلها باختياره كما سبق، لكن إياك أن تفهم من الاختيار أنه يخرج عن مشيئة الله وأنه يخلق أفعال نفسه، هذا لا يصلح أن يقال به. طيب، سأل يقول: هل آدم نبي أو رسول؟ وهل من الرسل النساء والجن؟ الفقرة الثانية تمت الإجابة عليها في آخر الدرس. أما آدم عليه السلام فقد اختلف العلماء فيه بعدما أجمعوا على أنه نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنبي آدم؟ فقال: نعم، نبي مكلم، الإجماع منعقد على نبوته. أما الرسالة فقد اختلف العلماء فيها، كثير من العلماء يذكر أنه رسول، وبعضهم يقول إنه نبي وليس برسول، واحتج بما جاء في مسلم في حديث الشفاعة، يقول آدم عليه السلام لما تأتي إليه الذرية يوم القيامة بحثا وطلبا للشفاعة فيقول لهم: اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض أول، فهذا يفيد أن آدم ليس برسول، لأنه نص على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وبالتالي قال هذا الجمع من العلماء يقتصر في حق آدم على النبوة ولا يقال هو مع ذلك الرسول. الشيخ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان أجاب فقال: المطلق غير المقيد، فإنه قال أول رسول أهل الأرض، ما قال أول رسول وأطلق، قال فهذا لا يتنافى مع ما ذكر من أنه نبي الرسول. يسأل عن معنى المجتبى، المجتبى والمصطفى قريب من بعض، والمقصود الاختيار. يقول: ذكرتم أن الرسل من الإنس فقط، فكيف نفهم قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ طبعا على أساس أن الضمير يرجع إلى المذكورين، يا معشر الجن والإنس، قال ألم يأتكم رسل منكم أي من الجن والإنس كما هو الظاهر. أجاب العلماء على أنه خرج للغالب، ولولا ما جاء من أثر ابن عباس وما هو من ظاهر القرآن لقلنا بظاهر هذه الآية، قلنا بظاهر هذه الآية. هنالك جواب آخر قال به بعض العلماء، قال قوله منكم أي من الإنس خاصة دون الجن. قالوا وفي القرآن نظير ذلك كقول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما بضمير التثنية، قالوا والمقصود أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحار دون المياه العذبة. والغريب بحسب اطلاعي مشى العلماء على ذلك ولم يوجد اعتراض بحسب ما وقفت عليه، لكن الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان اعترض، قال إن الله يقول يخرج منهما ونحن نقول يخرج منه، يقول هذا غير مناسب. على كل سواء كان هذا أو ذاك، يمكن أن نقول لاشتراك الجن والإنس في يعني عامة وغالب أو في غالب الأحكام، فعندئذ خوطبوا بخطاب واحد ألم يأتكم رسل منكم، وما سبق من ظاهر القرآن يفيد أن الرسالة في الإنس دون الجن. في أسئلة تعمدنا تركها، دخلنا في محارات يا أخ، هذا السائل عن التسلسل أنا تهربت من هذا الموضوع، لم يكن خافيا علي لما ذكرت صفات الأفعال، لكن بعض الأمور يا إخوة كما أشرت قد تكون من فضول العلم وقد تشوش على بعض السابعين وقد يصعب يعني الانفصال من عهدتها، وبالتالي هنالك تسجيل قديم حضره لبعض الإخوة في شرح الشرح، شرح ابن أبي العز الحنفي، ربما سجل بعضهم يعني ما ذكرناه في مسألة التسلسل، وأوردنا ما قاله شيخنا الشيخ محمد أمار رحمه الله في دروسه في المسجد النبوي لما كنا نحضر درسه وذكرنا كلام غيره من أهل العلم. طيب، سؤال غريب، واحد يقول هل نحن مسجلون عند الله قبل الخلق؟ كلمة التسجيل دي غريبة. طيب يا أخي الكريم، إذا كنت تريد بالتسجيل الكتابة نعم، وذكرنا الحديث في هذه المسألة، فالله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه أي في حديث آخر قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فيا أخي كتبنا بلا شك قبل أن نخلق، بل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذا انتهى الزمن نبهنا يا شيخ، انتهى الزمن، انتهى لخمس دقائق، بعد خمس دقائق فالكتابة حصلت يا أخي الكريم. وما تنسى العلم، الكتابة غير العلم، والله جل وعلا قد علم ذلك أزلا. يقول أحد الإخوة لقد ذكرت أن ثمة إشكال في القول الثاني في الفرق بين النبي والرسول، وذكرت موسى وهارون وسليمان وداود عليهم السلام، ألا يمكن أن يقال كلاهما أتى بجديد واحد لكليهما وأرسلا من باب التأكيد كقوله تعالى فعززنا بثالث؟ لا بأس. طيب، يقول هل هنالك بعض المواضع التي يجوز فيها الاحتجاج بالقدر؟ نعم، يجوز لك أن تحتج بالقدر في المصيبة لا في الذنوب، احتج بالقدر في المصيبة، ولهذا جاء صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا احتجاج بالقدر على المصيبة، وهو محل اتفاق يا أخي الكريم، ليس محل اختلاف، وإنما جرى الاختلاف أو جرى الإشكال في الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لكن أجمع السلف والأئمة على أنه لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على جواز المعصية وعلى الاستمرار عليه، هذا محل اتفاق، إياك أن تحتج. وإنما تكلم ابن عبد البر في شرح الموطأ على حديث احتجاج آدم وموسى، وجزم بأن هذا الاحتجاج يجوز الأنبياء المرسلين دون غيرهم، يقول لا يتعدى الأنبياء المرسلين. وابن القيم وسع قليلا قال: يجوز بشروط. لما قال آدم، لما قال موسى لآدم عليه السلام: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: بكم تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق. هذا احتجاج ظاهره بالقدر. عامة العلماء قالوا هذا احتجاج بالقدر على المصيبة، لأن موسى عليه السلام ما قاله لما أذنبت، وإنما قال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، ويسأل عن المصيبة التي ترتبت على الذنب ولم يسأل عن الذنب. وقالوا إن موسى عليه السلام أعلم وأبعد من أن يسأل مثل هذا السؤال، خاصة وقد تاب صاحبه منه. لكن مع ذلك قالوا فيه ضمنا ما يشبه الاحتجاج بالقدر. ووجهه قال ابن القيم: يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بشروط، منها أن يكون هذا في ذنب قد مضى لا فيما يستقبل، لأنك لا علم لك به بذلك، ولا يمكن تحتج به بما تجهل ولا تعلم، هذا شرط. شرط ثاني يقول: أن يقر العبد ويعترف بذنبه وأنه صادر منه وأن ذنبه يلام عليه. ثالثا أن يتوب منه وأن لا يصر عليه، وأن توجد حاجة تدعو للاحتجاج، ما فيش حاجة لا تحتج. مثلا الإنسان قد يتعرض لشدة حسرة حتى يوقعه الشيطان في اليأس والقنوط من رحمة الله، فيقول لما فعلت لما فعلت، حتى ربما أصابه يأس. إذن وجد داعنا الآن، فيقول: هذا قد وقع وإني قد أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه، وكان لابد أن يقع. أو أن يسأله شخص أو أن يعارضه شخص فيقول: نعم هذا وقع وكان لابد أن يقع وأنا معترف به وقد من الله عز وجل علي بالتوبة. هذا حاصل ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الشفاء العليل في الوجه الثاني من جواب أهل العلم على حديث احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نتوقف عند هذا الحد ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. يا إخوة كثرة الأسئلة، الدرس قائم ولا ما قائم؟ الأصل أنه قائم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.